ونثبت ما نثبته، ثم ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض المثبتات، نجد المثبتات من الرؤوس مثلا 2 و4 مثلا، نأخذ 4، نجد المثبتات 2 و5 مباينة، نضرب 2 في 5، نجد المثبتات 4 و6 نجد بينهما موافقة، 6 ما تنقسم على 4 يبقى باقي، فبينهما موافقة في النصف لأن 6 لها نصف والأربعة لها نصف، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فنستخرج جزء السهم، جزء السهم إذا كانت الرؤوس 6 و4 مثلا، نقول نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، نضرب 6 في 2 أو نضرب 4 في 3 والنتيجة هي 1، يكون جزء السهم 12. جزء السهم نضربه في أصل المسألة يخرج مصح المسألة، ثم نعطي الورثة من له شيء من الأصل أخذه مضروبا في جزء السهم، فإن كان واحدا أخذه وإن كان مجموعة قسم بينهم. نقرأ في هذا ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى، ثم ننظر في المسائل هذه التي كتبتها. يقول رحمه الله: سؤال: ما صفة العمل إذا كان الانكسار على أكثر من فريق؟ الجواب: تقدم أن الانكسار يكون على فريق وعلى فريقين وعلى 3 فرق، وذلك متفق عليه بين أئمة المذاهب 4، ويكون الانكسار على 4 فرق عندنا وعند الشافعية والحنفية خلافا للمالكية، لأن الجدات عندهم لا ينكسر عليهن فرضهن. لما؟ لأنه لا يرث من الجدات عند المالكية إلا 2، ولا يتأتى هذا غالبا إلا في أصل 6 وأصل 12، ونصيب الجدات السدس، والسدس من أصل 12 كم؟ 2 فقط، فينقسم على الجدتين فلا انكسار. نصيب الجدات من 24 السدس 4، والأربعة تنقسم على الجدتين فلا يحصل انكسار على الجدات. الأئمة 3: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، يرون أنه يرث من الجدات 3، فإذا ورث 3 من الجدات فالاثنان من 12 لا تنقسم عليهن، والأربعة من 24 لا تنقسم على 3، فيكون الانكسار حينئذ على 4 فرق. وقد صورت عددا من المسائل فيها الانكسار على فريق وعلى فريقين وعلى 3 فرق وعلى 4 فرق، نقرأها بعد قليل إن شاء الله، ثم نعطيكم الورقة لنقل ما فيها. وذلك أن الانكسار على 4 فرق لا يكون إلا في أصل 12 و24، ترى مكتوب 14،

ورؤوسهم خمسة. ننظر النظر الأول بين الرؤوس والسهام، رؤوس الزوجات كم؟ أربع، وسهامهن ثلاثة مباينة. رؤوس الجدات ثلاث وسهامهن اثنان مباينة. رؤوس الأعمام خمسة وسهامهم سبعة مباينة. أثبتنا المثبتات، المثبتات كم هي؟ أربعة وثلاثة وخمسة. ننظر بين هذه لعلنا نجد تخفيفا. الأربعة مع الثلاثة مباينة، مع الخمسة مباينة، لا تتفقان في جزء. نضرب ثلاثة في أربعة بكم؟ باثني عشر. ثلاثة في أربعة عدد الرؤوس باثني عشر، نجيب رؤوس الأعمام خمسة، اثني عشر في خمسة بكم؟ بستين. هذا جزء السهم ستين. ستين نضربها في ماذا؟ في أصل المسألة. أصل المسألة كم؟ 12. ستين في 12 نضرب، صفر في 2 بصفر، 6 في 2 ب12، 2 معنى 1، 6 في 1 ب6 ومعنى 1 7. أصبحت مصح المسألة 720، 720. نعطي الجدات أولا، الزوجات، الزوجات كما أعطيناهن ثلاثة، نضربها في ستة أو في ستين، في ستين جزء السهم. ثلاثة في ستين، ثلاثة في صفر بصفر، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، 180 للزوجات. نقسمها على أربع تنقسم، لكل واحدة 45، 45 و45 كم؟ 90، و90 و90 180 انقسمت. الجدات لهن اثنان مضروب في كم؟ في 60 ب120، وهن ثلاث اقسم 120 على الثلاثة يكون لكل واحدة منهن 40. الأعمام لهم 7 في 60، 7 في 60، 7 في 0 بـ0، 7 في 6 بـ42، أصبح لهم 420. 420 نقسمها على خمسة يكون نصيب كل واحد 84. هذه الصماء مباينة بين الرؤوس والسهام، ثم مباينة بين السهام بعضها مع بعض. مثال آخر للانكسار، الانكسار على أربع فرق. في المسألة السابقة الانكسار على ثلاث فرق، والتي قبلها الانكسار على فريقين. هذه المسألة التي أوردها المؤلف رحمه الله، أربع زوجات وثلاث جدات وخمس شقيقات وسبع أخوات لأم. أصل المسألة من كم؟ زوجات وجدات وشقيقات وأخوات لأم. المسألة من 12 فيها ربع وفيها ثلثان وفيها سدس وفيها ثلث، من 12 وتعول إلى 17. للزوجات ثلاثة